جزاكم الله خير بارك الله فيكم فالله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: ما حكم حمل المصحف أثناء صلاة القيام جماعة في رمضان لمتابعة الإمام؟ أما إذا كان الإمام في حاجتك وتريد أن تتابعه لتفتح عليه لو ارتبش أو ارتبك أو التبست عليه الآية فلا بأس، أما من حيث التدبر والمتابعة فالأولى والأفضل أنك لا تحمل المصحف بل تتابعه بقلبك وتكون معه، لأن حملك المصحف سيشغلك عن متابعة الإمام بقلبك، فلا ينبغي لك أن تحمل المصحف إلا إذا كنت خلف الإمام وتريد أن تفتح عليه لو التبس عليه شيء. يقول السائل: من قدم من سفر في نهار رمضان وكان مفطرا ثم جامع أهله، هل تلزمه الكفارة؟ لا تلزمه الكفارة، ولكن تلزم أهله وهو السبب وعليه أن يؤدي الكفارة. يقول السائل: ما حكم من ذبح بقرة عقيقة عن طفلين أو أكثر؟ لا يجوز، العقيقة مثل الأضحية والهدي إلا في شيء واحد وهو التشريك، يعني يجوز أن تضحوا سبعة تشتركوا ببدل أو ببقرة، لكن العقيقة ما فيها اشتراك، إما أن تذبح بدلة عن واحد أو بقرة عن واحد أو تذبح شات هذا الواجب أو شاتين عن الذكر، أما تشريك فلا، ولو كانوا إخوان أولادك كل واحد له ذبيحة خاصة سواء بعير بلغ 5 سنين أو بقرة لها سنتان أو كبشا له 16 فأكثر أو من المعز ما له سنة، لكن الاشتراك لا يجوز أبدا. يقول السائل: ما هو الدعاء عند الجمرة الصغرى والوسطى؟ تدعو الله بما تحب، ما في تحديد، ما تحب من خير الدنيا والآخرة اسأل ربك وخزائنه ملأ، لا تقف عند حد ولا تأتي بأحد ادع لي دعني، لا، ارفع يديك أنت واحمد الله واشكره وصلي وسلم على نبيك ثم ادعو الله، فإذا طابت نفسك ودعوت بما تحب وعليك أن تكثر من الدعاء، تصلي على نبيك وتقول آمين وهكذا، المهم أنه ليس هناك دعاء معين، لكن لا تنسى أن تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا يجمع لك خير الدنيا والآخرة دائما وأبدا في أي شيء سواء في الحج أو في غيره. يقول السائل: هل سب عموم الصحابة يعتبر من أسباب الردة؟ من سب الصحابة فإنه قد عارض القرآن وكذبه، لأن الله عز وجل يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، الله يرضى عنهم ويصدقهم ويثني عليهم، وأنت تلعنهم، من فعل ذلك نعم فقد ارتد، لأنه كذب القرآن وعارضه. وهل الاستغاثة بغير الله عز وجل من نبي أو بعض الصالحين يعتبر أيضا من أسباب الردة؟ من استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد كفر، لأن ذلك شرك، لأن الاستغاثة نوع من أنواع العبادة، فاستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ويقول عليه الصلاة والسلام: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل، فمن استعان أو استعاذ أو استغاث بغير الله فقد أشرك، فلا تستعين بأحد غير الله إلا في الأمور التي يقدر عليها المخلوق، تستعين به يحمل معك شيء، ينزل شيء، يعينك على شيء، نعم تستغيث به إنسان حاضر قادر على إطفاء حريق أو إنقاذ غريق

ولا يستعمل مالك في الربا فتعين ظالما على ظلمه. إن استطعت أن تحفظ مالك في مكان لا ربا فيه فهو الواجب، لكن إن خفت على مالك ولم تجد أمينا تطمئن إليه واضطررت إلى وضعه في هذه البنوك على ألا تأخذ منهم مكسب لا قليلا ولا كثير، يكون وديعة متى طلبته وتأخذه، فهذا للضرورة، هذا للضرورة، لكن إن استغنيت عنهم فهو الواجب. يقول السائل أنه تقدم للجامعة الإسلامية يرجو منكم الدعاء بتيسير القبول له. نسأل الله أن يوفقه وأن ييسر أمره وأن يفتح عليه وأن ييسر أمورنا وأمور المسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم على عبدك محمد. نعم. يقول هل هناك من دعاء يمنع الأرق عند النوم؟ نعم فيه، لكن الصحيح لا يحضرني، وإلا اشتكى إليه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأن خالد بن الوليد الأرق فأرشده إلى دعاء يقوله، ولعلك تجده في الترغيب والترهيب أو في رياض الصالحين، أنه فاتن الآن ما أذكره. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك.